يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الكيل والوزن؟ بين الكيل والوزن. الكيل يكون بالمكيال بالصاع وبالمدة، وأما الوزن فيكون بالميزان، يكون بالميزان له كفتان، الميزان الذي له كفتان، والكيل يكال بالصاع. نعم.